اللهم إننا عبيدك وقد أوينا إلى بيت من بيوتك فآوينا إليك يا ربنا. اللهم إنها حرارة الدنيا وأجسادنا لا تطيقها، وإنها الشمس البعيدة عنا وحرارتها تلهبنا. اللهم إنا نعوذ بك من حرارة الشمس في ساحة المحشر، فإن كانت اليوم وهي بعيدة لا نتحملها فكيف بها إذا أصبحت على مقربة من الرؤوس. اللهم اجعل لنا من الأعمال ما يخفف عنا وطأ الشمس يوم القيامة. اللهم اجعل تحملنا لحرارة الشمس في دنيانا لأجلك وسيلة تخفف بها حرارتها يوم نقف في ساحة محشرك يا ربنا. اللهم إنا نعوذ بك من حرارتها في ساحة المحشر يا ربنا. اللهم إنا نعوذ بك من الشرك من كبيره ومن صغيره يا ربنا. اللهم أرنا الحق حقا وعنا على اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وعنا على اجتنابه. اللهم أناس وهم من أمة رسولك الكريم وقد جهلوا، اللهم اجعل الحقائق تصل منهم إلى الأسماع وتدخل القلوب. اللهم لا تجعل قلوبهم غلفا أمام الحقائق يا ربنا. اللهم أنر منهم الأبصار فيروا الحقيقة، وأنر منهم البصائر فيروا الحقائق يا ربنا. اللهم اجعل أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم أمة لا يسيئون إلا عن جهالة، وإذا علموا يعودون. اللهم من أساء عن جهل وعاد إليك فقد قلت ووعدت أنك تتوب عليه وتغفر. اللهم إن كنا عملنا عملا سيئا عن جهالة، اللهم إنا نتوب من هذا العمل ونستغفرك. اللهم اقبل توبتنا واقبل استغفارنا يا ربنا. اللهم إنا نعوذ بك أن نعرفك لحظة نرى بأسك يا ربنا. اللهم إنا نعوذ بك أن نقر بوحدانيتك لحظة نرى بأسك يا ربنا. اللهم اجعلنا من الذين ينتفعون بإيمانهم في حياتهم، ولا تجعلنا من الذين يدعون الإيمان ويوحدونك لحظة الموت ولحظة الموت يا ربنا. اللهم إنا نعوذ بك من النهاية التي انتهت إليها فرعون يا ربنا. اللهم إنا نعوذ بك أن نجعل لك شريكا نتبرأ منه يوم القيامة، ونعوذ بك أن نحلف يوم القيامة على سؤال وجهته إلينا والله ربنا ما كنا مشرك. اللهم إنا نعوذ بك من هذه الإجابة، ونعوذ بك أن توجه إلينا هذا السؤال يا ربنا. اللهم لا تجعل من ضمن الأسئلة التي توجه إلينا أين شركاؤكم التي كنتم تزعمون. اللهم إنا نعوذ بك من هذا السؤال أن يوجه إلينا يوم القيامة. اللهم إنا نعوذ بك من الشرك الذي يحبط الأعمال ويخلد صاحبه في النار يا ربنا. آمين آمين، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.